بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ستدرسون كتاب الحدود. الحدود عقوبة من العقوبات، والعقوبة تستدعي جريمة، تستدعي إيش؟ جريمة، لأنه هل يعاقب الإنسان على غير جرم؟ لا. هذه العقوبات التي شرعها الشارع سبحانه قسمها العلماء إلى حدود وقصاص وتعزيرات، وهناك ما يقابل القصاص الديات، لأنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى هناك عقوبة، هناك جرائم أو جنايات نسميها لا يمكن أن يتحقق فيها القياس، القصاص. لماذا؟ لأن القصاص هو ينبئ عن المساواة، ولذلك قص أسره يعني يتبعونه قدم على قدم، قدم على قدم، مساواة. وهناك جرائم لا يمكن أن يتحقق فيها القصاص، فيسقط القصاص ويجب الدية، ويجب الدية. مثل إذا كسر إنسان عظام إنسان، هل من الممكن أن يتحقق القصاص؟ لا، لأنه إذا ذهبت تكسره فقد يزيد وقد يقل. فجعلوا فيها الأرش. طيب، أيضا القصاص إنما هو للجرائم العمدية المتعمدة، لكن واحد قتل واحدا خطأ، هل يجب القصاص؟ يجب الدية. واحد قطع يد واحد خطأ، كذلك الأمر، هذه يجب فيها الدية ولا يجب فيها الآن. فالمهم قسم العلماء العقوبات إلى حدود وإلى قصاص وإلى تعزيرات. ما الفرق؟ الحدود وهي التي سنبدأ بها هي عقوبات مقدرة وجبت حقا لله تعالى، عقوبات مقدرة وجبت حقا لله تعالى، أو عقوبة شرعية وجبت حقا لله تعالى، مقدرة، عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى. طيب، هذه العقوبة خالص فيها معنى العقوبة. عندنا الكفارة، الكفارات فيها معنى الايه؟ العقوبة ومعنى العبادة. لكن الحدود عقوبة خالصة ليس فيها معنى العبادة، عقوبة مقدرة شرعا، مقدرة شرعا يعني قدرها الشرع، مقدرة شرعا يعني قدرها الايه؟ الشرع، قدرها الشرع، يعني عقوبة مقدرة شرعا. طيب، مقدرة حتى نخرج التعزير، عقوبة مقدرة حتى نخرج التعزير. طيب، لأن التعزيرات غير مقدرة. لو أن إنسانا ارتكب جريمة، افتح لي في ولو بسيط، أيوة كده، ضع الكتاب والباب مقفول، لن تشعر بأي هواء، لكن بس يدخل لنا الهواء، يجدد الهواء. ضع الكتاب حتى لا يغلق الباب. عقوبة مقدرة، قلنا أخرج التعزير. يعني لو أن إنسانا سب إنسانا بغير الزنا، يعاقب أم لا يعاقب؟ يعاقب أم لا يعاقب؟ إذا سبك إنسان تشكوه طيب يعاقب من سبك على ذلك. طيب هذه العقوبة هل أورد الشرع في الكتاب أو السنة عقوبة مقدرة على السب؟ السب بغير الإيه؟ الزن. طيب واحد ضرب آخر بقدمه في صدره أو في ظهره فأوقعه، هل يجب فيها قصاص؟ هل يعني هل فيها شيء مقدر ولكن فيها التعزير وهكذا. طيب يبقى هنا مقدرة أخرجت الآية أخرجت التعزير، لأن والتعزير يعني التأديب، عقوبة تأديبية، أخرجت التعزير لأن التعزير عقوبة غير مقدرة، غير مقدرة. طيب عقوبة مقدرة شرعا، من الذي قدرها؟ لما أقول عقوبة مقدرة شرعا يبقى من الذي قدر؟ الشرع، حال كونها مقدرة بالشرع. ماشي؟ طيب يعني ولذلك لو نظرنا إلى كل الحدود، حد الزنا إما جلد وإما إيه؟ رجم، هذا بتقدير الشارع. السارق يقطع بتقدير الشارع، القاذف يجلد تقدير الشارع، وهكذا كل الحدود مقدرة شرعا، أي قدرها الشارع ولم يقدرها غير الشارع. عقوبة مقدرة شرعا وجبت حقا لله تعالى، الحقا لله تعالى يعني ليست حقا للعبد، حق لله تعالى. وهنا كلمة حق وجب حقا لله تعالى تخرج القصاص، تخرج الايه؟ القصاص، لأن القصاص وجب حقا للعبد، وجب حقا للايه؟ ولذلك إذا قتل واحد واحدا أولياء المقتول يجوز أن يعفو عن القاتل، يجوز أن يصالحوه على الايه؟ على المال الدين. وهذا آية أي علامة أنها واجبة حقا للعباد لا لله جل وعلا، فإن حق الله تعالى لا يعتاض عنه ولا يسقط بالإسقاط ولا يبرأ فيه. يعني لو أن رجلا سرق مال رجل أو امرأة، يعني سرق مالا فأتى السارق ووجدهم سيقيمون عليه الحد، لا أنا يا أخي تنازلت سامحته، نقول له لا، هذا كان قبل إيه؟ قبل أن تأتي للشكاية عند القاضي. مفهوم؟ إنما ما دام وصل إلى القاضي خلاص القاضي سيأخذ حق الله تعالى، خرج من كونه حقا لك، هو حق الله تعالى. وذلك ما أرساه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سرق رجل عباءة صفوان ابن أمية وهو في المسجد، أنا قد نام أو غيره ووضع عباءته تحته فجاء واحد وسرقها فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي بقطع يده، قال يا رسول الله عفوت عنه، قال تعافوا الحدود فيما بينكم، تعافوا الحدود فيما بينكم، يعني كنت تركته الأول أو أخذتها العباءة منه، أو حتى إن لم تأخذها وأعطيته إياه قلت له خذها، هذا يحدث ويصح، لكن ما دام بلغ الإمام الحد فعلى الإمام أن إيه؟ أن ينفذه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم، وأيما إمام أو فأيما إمام بلغه حد فلينفذ. ماشي؟ دي معنى وجوب الحد، حقا لله تعالى. طبعا في حدود فيها حق العبد، لكن حق الله أغلب، مثل حد القذف حق الله وحق العباد. ولذلك قلنا إن حد القذف يتوقف على طلب المقذوف، طلب الإيه؟ المقذوف. يبقى عقوبة مقدرة شرعا وجبت حقا لله تعالى، هذه الحدود، كل الحدود مقدرة واجبة حقا لله تعالى. طب ناتي إلى القصاص. القصاص عقوبة ومقدرة وجبت حقا لمن؟ للعبد. وذلك على أن العبد يجوز أن أن يعفو. طب هناك التعزير، عقوبة غير مقدرة، عقوبة غير غير مقدرة، الغرض منها التأديب، سواء كانت واجبة لعبد أو لغيره. هي يعني مثلا لو أن إنسانا أتلف شيئا من هذه الشجرة، يجوز أن يعاقب عليه، يجوز أن يعاقبه القاضي، يجوز أن يعاقبه المحتسب، رغم أن هذه ليست حقا لعبد مخصوص، لكن أيضا يعاقب عليها. واحد ألقى زهورات في الشارع، كذلك الأمر يعاقب. عقوبة إيه؟ ما العقوبة التي سيعاقبها؟ قل عقوبة إيه؟ تعزيرية، عقوبة تعزيرية. خلاص، دي العقوبات التي هي في التشريع الإسلامي. بدأ بالحدود، بدايته بالحدود لأنها متعلقة بحق الله تعالى، ولأن جرائم الحدود جرائم يعني شديدة جدا، يعني منها الزنا، والزنا من أعظم الذنوب ومن أعظم الجرائم خطرا على الذي وقع فيه الزنا أو الذي باشره، وعلى المجتمع، وعلى المجتمع. المجتمع إذا انتشر فيه حد الزنا، انتشر فيه الزنا والعياذ بالله، صار مجتمعا فاسدا، فلا بد من العقوبة الزاجرة عن هذه الجريمة النكراء. نقرأ، اقرأ. قال رحمه الله كتاب الحدود. قال: الحد لغة هو المنع، ومنه الحداد. الحداد، الحداد للبواب. الحداد ليس نسبة إلى صناعة الحديد، ولكن لأن الحد هو المنع. ولذلك لو أن الأراضي بين الأراضي الزراعية، هل بين كل أرض وأرض حائط؟ ولكن كل واحد يعلم أين حدود، نقول أين حدود أرضه، ماشي؟ ولذلك يعلمها بحجر أو بغيره، حتى لا يختلط أرض فلان بأرض فلان. فهذا لمنع اختلاط الأرضين، نقول حد أو وضع حدودا للأرض، أو حدودا لبلدة كذا. يعني يقول حدود سمرقند، يعني الحدود التي تمنع دخول البلد المجاور لمدينة سمرقند في في سمرقند، وتمنع أيضا دخول أراضي سمرقند في أراضي البلدة التي تجاورها. فهنا تمنع اختلاط الأرضين. فالحد هو المنع، ومنه الحداد للبواب. لماذا سمي البواب حدادا؟ تعرفون البواب؟ البواب هو الذي مثل ما ونحن ندخل الجامعة، هذا الحارس اسمه يعني بواب. مثلا أنهم سيضيقون بهذه التسمية، هو حارس، رجل شرطي وموظف، لكن الأصل أنه يمنع الناس من الدخول إلا بإيه؟ إلا بإذنه، إلا بإيه؟ بإذنه. فهذا يعني حارس البوابة، حارس الإيه؟ البوابة. فالبواب سمي حداد لأن الذي يدخل يمنعه، هذا المعنى اللغوي، المعنى اللغوي للإيه؟ للحد. وفي الشريعة هو العقوبة المقدرة حقا لله تعالى حتى لا يسمى القصاص حدا، القصاص حدا، لأنه حق العبد، ولا التعزير لعدم التقدير. والمقصد الأصلي من شرعه الانزجار عما يتضرر به العباد. يعني المقصد الأصلي للحدود هو زجر العباد عن الوقوع في هذه الجرائم. نعم. والطهارة ليست أصلية فيه بدليل شرعه في حق الكافر. يعني إيه الطهارة ليست أصلية فيه؟ قال هنا ليست أصلية فيه بدليل شرعه في حق الكافر. ما هذا الكلام؟ ما معناه؟ أنا عندنا المسألة التي الحدود زواجر أم جوابر؟ زواجر يعني تمنع، جوابر يعني تجبر الذنب، تطهر الإنسان من الذنب. وكلاهما الراجح هو أن الحد فيه كلا الأمرين، هو زاجر وجابر. زاجر يزجر الإنسان عن أن يقع في هذا الذنب مرة أخرى، ويزجر غيره. الذي يعني تصور لو أن الزاني جيء به في ميدان عام وأقيم عليه الحد جلدا كان أو رجما، والناس ذهب وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وقف الناس ينظرون إلى هذا الذي يتلوى من الجلد أو هو يقاسي ألم الرجم حتى مات، يبقى في هذه الحالة صار منزجرا عن هذا، يخشى يفكر خشية أن يجلد أو يرجم. ماشي. فيكون هنا زاجرا ويكون جابرا كما ورد في حديث عبادة بن الصامت، لما كانوا 12 رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أتى من هذه القاذورات شيئا فعوقب بها في الدنيا فهي كفارة له، للأرجح. طيب، ففيها المعنيان، ففيها المعنيان، ولكن المقصود الأصلي الزجر، المقصود الأصلي هو هو الزجر. نعم. بدليل شرعيتها في حق الكافر، الكافر إذا ارتكب حدا من حدود الله عوقب به. طب لو كان طهارة فقط لما وقع في حق الكافر، لأن الكافر لا تطهره مياه البحار ولا عقوبات الدنيا. نعم. قال الزنا يثبت بالبينة والإقرار. هنا بعدما عرفه سأتكلم كيف نثبت حد الزنا. عندنا الإثبات بالبينة والإقرار، هناك وسائل إثبات أخرى في الشريعة مثل القرائن، مثل القرائن، ولكن القرائن لا يثبت بها حد. لماذا؟ لأن القرينة يعني تكون ضعيفة، وحدود تدرأ بالشبهات، فلكون الحدود تدرأ بالشبهات فإنه لا تكفي القرينة، لا بد من إثبات كامل، والإثبات الكامل يكون بالبينة والإقرار. لا يثبت، لأن الفيديو أنت بتتفرج كل يوم على 1000 فيديو في على الإنترنت، وتسعة أعشارها كذب وتركيب. يعني يؤتى بسورة امرأة وتركب على سورة أخرى وهي في وضع زنا والعياذ بالله، وهي ليست زانية. يأتون مثلا يعني كثير جدا يستخدم ذلك المناوئون لبعض الأنظمة، يعني يريدون أن ينالوا من شخصية مهمة فيأتون به وهو يلتقي مع رئيس دولة أخرى، يأتون بصورته كأنه يقبل يد الرئيس الآخر، هذه فيها ذل، ويقولون هو يتذلل لهؤلاء. أو مثلا يذهب ليسلم عليه فترى الآخر متجاهل إياه وماشي بالفيديو، وذلك كله كذب، ذلك كله كذب. فإنها تقريب وتبعيد الصورة هو الذي يصنع ذلك، الفوتوشوب زي ما بيقولوا عليه. فهذا ولذلك صور كثيرة جدا يصنعها المناوئون لبعض الأنظمة أو لبعض الحكام، يعني يأتون به لا يقف الناس للصلاة وهو قاعد لا يصلي، أو لا يعرف يصلي، يكونون هم في ركوع وهو في سجود يسجد، أو هو قائم وهم راكعون، يقولون حتى الصلاة لا يعرف كيف يصلي مثلا، وكل ذلك ما هي إلا تركيبات. فإذا هذا الفيديو أو الصور لا تثبت، لأن فيها إمكانية الغش كثيرة جدا. نعم. والمراد ثبوته عند الإمام لأن البينة دليل ظاهر وكذا الإقرار. المراد البينة عند من؟ عند الإمام، لكن عند غير الإمام، يعني عند الإمام أو القاضي. إذا أقاموا البينة عليه عند غير الإمام هذه البينة لا عبرة بها، لأنها لا تثبت شيئا. والإقرار أيضا يجب أن يكون عند الإمام. ولذلك إذا أتى أناس برجل أقر أمامهم بحد من الحدود قالوا إذن تعال أنت أقررت أمامنا وسنشهد عليك عند القاضي أنك أقررت، يقول لن أضطركم لذلك أنا سأقر أمامهم، ذهبوا به وأمام القاضي قالوا له استمع لإقرار هذا الرجل أيها القاضي، قال بما أقر، قالوا بما أقررت به أمامنا، إنك أمامنا قد أقررت بالزنا، قال لهم أنتم كذبة لم أقر، هل يقام عليه الحد بمقتضى إقراره؟ لا. طيب شهد الشهود عليه بالحد أمام غير الإمام، كذلك الأمر، هذه الشهادة لا عبرة لها. لماذا؟ لأن الإقرار والبينة للإثبات ولا عبرة للإثبات إلا أمام الإمام أو من ينوب منابه وهو القاضي. وكذا الإقرار لأن الصدق فيه مرجح لا سيما الصدق فيه مرجح، هل لها مرجح وليس مرجي؟ مرجح لأن الإنسان قد يكذب في إقراره، لكن أن يكذب فيما يضيف إلى نفسه به جرما هذا نادر لا يمكن، فيكون الصدق مرجح. يعني الخبر يحتمل الصدق والكذب. طب فجاء وأقر أمام الإمام بأنه ارتكب حدا، طب خبره قول واحد، خبر واحد، فكيف نرجح ذلك؟ نقولون لأن الحالة مرجحة، لأن الإنسان لا يلحق الشيء بنفسه بإقراره، يعني سلم ما يقول أنا سرقت ألحق الشيء والعيب بنفسه أم لا؟ ألحق، رد علي لما أسأل، رد، ألحق بنفسه الشين والعيب لما قال إنه سرق أم لم يلحق، تعلمون الشين؟ نعم. الشين يعني العيب. هل لما ألحق بنفسه الشين والعيب عندما أقر أم لا؟ ألحق. طيب قالوا ما دام ألحق بنفسه الشين بإقراره فيصدق، لأن الإنسان يكون الشين والعيب فيه حقيقة ويكذب ليدرأ عن نفسه ذلك، فلما يقر هذا أدعى لأن يصدق. لا سيما فيما يتعلق بثبوته مضرة ومعرة. مضرة ومعرة، يعني أنه أليس عارا عليه أن يعترف بالزنا؟ أليس فيه ضرر عليه وعلى أهله وعلى من معه على قبيلته؟ إذن فهذا أحرى بأن نصدقه. طيب اقرأ. والوصول إلى العلم القطعي متعذر فيكتفى بالظاهر. يعني نحن هذه الأشياء نقول نكتفي فيها بالظاهر. طيب كيف؟ هل يا عبد الحاج استيقظ؟ العلم القطعي يريد ما الخبر المفيد للقطع؟ الإيش؟ المتواتر. طب ولو انتظرنا لإثبات الحقوق الخبر المتواتر لن يتحقق حق أبدا، ولذلك الحقوق تثبت بشهادة الحقوق المالية بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. بقي والحدود غير حد الزنا تثبت بإيه؟ بشهادة رجلين. طيب وحد الزنا يثبت بشهادة طيب هل هذا فيه شيء من التواتر؟ لا، لكن ظاهره يفيد. الظاهر أنه يفيد رجحان وقوع ما شهدوا به، لأن الوصول إلى القطع شبه مستحيل، يعني متعذر. لأن لو قلنا كل حق من الحقوق لا يمكن أن نقضي به إلا إذا تحقق فيه التواتر، إذن ماتت الحقوق، ماتت الحقوق، فاكتفينا بالظاهر. وهذا هو المأخوذ به في كل الشرائع، إثبات الحقوق بشهادة أو ببينة. ولذلك هنا نحن لما الرجل يشهد عليه أربعة رجال بالزنا يثبت، لأن الظاهر أنه فعلا قد زنى، بخاصة أننا سنشترط الأربع أن يكونوا أحرار وعدول، أن يكونوا أربعة أحرار عدول فيهم العدالة ظاهرة، كل ذلك احتياطا لإدراء لدرء الحد بالشبهات. فلو جاء ثلاثة لا تقبل شهادتهم، جاء أربعة لكنهم غير عدول أيضا لا تقبل، وهكذا. فقال هنا تثبت، والوصول إلى العلم القطعي متعذر فيقتضي فيكتفى بالظاهر. إيش الكلام؟ ولذلك يعني مسألة أصولية بقى. نحن لما قسمنا الخبر في السنة إلى متواتر وإلى مشهور وإلى آحاد، طيب قلنا الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي. طيب وخبر الآحاد يفيد الظن، يفيد الظن. هذه ضاق بها ابن حزم، قال كيف تقولون بالظن في دين الله؟ وتبعه كثير من من أدعياء العلم في عصرنا الحديث، يريدون أن يثبتوا العقيدة بخبر الواحد. نحن نقول لهم نحن لا نرد خبر الواحد ونأخذ به ونذكره في عذاب القبر ونعيم القبر وعذاب جهنم ونعيم الجنة والأخبار وغير ذلك، هل نحن نرد ذلك حتى في أخبار الغيبيات؟ لا نرده ونعمل به، لأنه ما رده إلا المعتزلة، لكن نحن لم نرده. لكن لا نقول يفيد عقيدة، نقول لهم ويستنكرون إن الله تعالى لا يتعبدنا بالظن، نقول لهم تعبدنا بالظن، تعبدنا بالظن، فإن الشرع قد أثبت ما لا يطلع عليه الرجال بشهادة امرأة واحدة. طب والمرأة الواحدة شهادتها تفيد القطع؟ لا. أثبت الحقوق بشهادة اثنين، وهل الاثنان يفيدان قطعا؟ لا. وكذلك الأربع. إذن الشرع تعبدنا بالظن إثباتا، كما تعبدنا بالظن دلالة. كيف دلالة؟ يعني كتاب الفقه، كتب فقه الدنيا الإسلامية، هذه كتب المذاهب الأربعة. المسائل الخلافية قد تكون أكثر من المسائل الاتفاقية. اختلف الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ويا ليتهم اختلفوا على قولين بل على أربعة أقوال وأكثر. لماذا اختلفوا؟ لأن هذا تفيد أن الأدلة ظنية، إذ لو كان الدليل قطعي لما اختلفوا، لا يحتمل الخلاف. دليل ظني، إما ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة. ولذلك حتى في ظنية الثبوت يقولون هذا يستدل بحديث صحيح وذلك يستدل بحديث صحيح أيضا، ولكن يقولون نحن نأخذ بهذا الحديث لأنه أصح. يعني ليس لأنه قاطع ولكن لأنه أصح. الاثنان صحيحان يعني ثابتان على هذا الكلام، لكن لكونهما يفيدان ظن إذن نرجح بين الظنين. فهذا دليل على على أن الله تعبدنا بالظن حتى في الإثبات. وفي الدلالة أغلب هذه الاختلافات إنما هي في الدلالات، لأنها ظنية الدلالة. حتى في عباداتنا الكبرى، الطهارة اختلفوا فيها بين ما هو نجس وما ليس بنجس، بين ما هو مطهر وما ليس مطهر، بين مقادير الأشياء التي تطهر. يعني عندما يأتي الخلاف يدخل المرفق في التطهير أم لا، هذا لظنية الدلالة. الله تعالى عنه قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، اختلفوا إلى المرافق تفيد الغاية أم تفيد بمعنى معا، ظنية ولا قطعية؟ ظنية. وهكذا. فالله تعالى لما يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، طيب ما القروء؟ اختلف حتى الصحابة. يعني خلاف الأئمة إنما جاء بناء على اختلاف الصحابة. فريق كبير جدا من الصحابة ذهب إلى أنه القرء هو الحي، وفريق كبير منهم رآه وما اتفقوا. ولذلك لما يأتي إليك أحد من الناس ويقول لك يا أخي اختلفوا لأنه لم تكن الأحاديث قد جمعت وكذا، والآن جمعت الأحاديث وعندنا الإنترنت وعندنا هذه الهوسة واللوسة والجنون والسذاجة، يقول لك أنا أي حديث نستطيع أن نقول هذا صحيح وهذا ضعيف. نقول له يا حبيب، وهل خلاف العلماء الذي اختلفوه فقط بالنسبة لصحة الحديث وعدم صحته؟ كثير من الأحكام ليس فيها أحاديث، واختلفوا. طب هل الأحاديث ما دام صح الحديث يجوز الاستدلال به؟ ما قد يصح سندا ولا يجوز الاستدلال به متنا. صح سندا ولكن يعني اتفقوا على صحته سندا ولكن لم يتفقوا على ايه؟ على المعنى مثلا. لا خليهم اتفقوا على الاثنين، على الثبوت وعلى العمل به، لكن كيف يعمل به اختلفوا. طيب فنقول ان معنى اختلاف الفقهاء هذا اكبر دليل على ان الله تعبدنا بالايه؟ بالظن. ولذلك يقول لا تقول ذلك، اقول يا اخي ان كان ربنا سبحانه وتعالى تعبدنا بذلك، تعبدنا بذلك. الله تعالى تعبدنا في بالقرآن الكريم بالآيات الظنية، ظنية الإيش؟ الدلالة طبعا، وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ظنية الدلالة. لماذا تنكر أن هناك من السنة ما يكون ظني الدلالة وظني الثبوت وقطعي الثبوت؟ فيبقى هنا هذه الشهادة على حد الزنا 4 شهود. طب هل 4 شهود دول يفيدون القطع؟ لا. يقول نعم يفيد. أقول له طب والشاهدان يفيدان قطعة؟ لا. هيقول لا. أقول حد السرقة يثبت بالإيه؟ بالشاهدين. يبقى معناه برضو أن إيه؟ الله تعالى تعبدنا بالظن عندما أجاز شهادة الإيه؟ الرجلين فقط. طبعا الظن بمعنى الإيه؟ رجحان جانب الصدق على جانب الكذب، أو رجحان جانب العمل على جانب الإيه؟ الترك. مش ليس الظن بمعنى الشك والريبة والتردد. ولذلك هو ابن حزم لما استدل جاء بكل الآيات التي تزم الظن، نقول له يا سيدي ابن حزم هذه الآيات التي أو جئت بها إنما جاءت في القرآن الكريم إنكارا على قوم أخذوا بالظن في مواجهة الإيه؟ القطع واليقين، وهذا ينكر عليهم جانب العقيدة. لكن بقية آيات القرآن الكريم التي أفادت الأحكام الشرعية العملية ظنية. مش حكاية يبطل أو يرد، ابن حزم أيضا من الذين لهم الدرجة في التصحيح والتضعيف، لكن هو له فقهه، لكن هو ابن حزم من حيث العقيدة أهل سنة وجماعة، ومن حيث الإعمال إعمال السنة والأحاديث كذلك الأمر، لكن هو أيضا ممن له حق التضعيف والتصحيح، رغم أن البعض يريد أن إيه يعني يتهمه بأنه ليس من هؤلاء، لكن لا، له الأهلية، لأن أصل تصحيح الأحاديث وتضعيفها قطع اجتهادي، يعني هذا صحيح هذا ضعيف هذا حسن، هذه أمور اجتهادية وليست أمورا إيه قطعية. قد يظن البعض عندما يقولون إنه وصححه فلان يعني قطع، لا يا أخي، كم صحح أئمة أحاديث ضعيفة وكم ضعفوا أحاديث صحيحة، وإلا لما تعقب المحدثون على تعقبوا بعض الإيه بعض هذه الأحكام، فالمسألة أيضا اجتهادية. نعم اقرأ. قال فالنية أن تشهد 4 من الشهود. فالنية البينة. فالبينة أن تشهد 4 من الشهود على رجل. أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالزنا. لقوله تعالى استعذ بالله فاستشهدوا عليهن 4 منهم. وقال الله تعالى ثم لم يأتوا 4 شهداء. وقال عليه الصلاة والسلام للذي قذف امرأته ائت 4 يشهدون على صدق مقالتك. ولأن في استراق الأربعة يتحقق معنى الستر وهو كل هذا طبعا لقيت بأربعة شهداء في حديث الآه مر معنا لمن قال ذلك حكايتكم ها أول درس درسناه مع بعض عندما أتيت ما هو وبعده اللعان اللعان هو الذي ورد فيه هذا الحديث أنا أزعل جدا وأحزن جدا عندما يكون شيء مر وأرى المجموعة كلها لا تتذكر يا أخي ينسى واحد وتذكر الباقي لكن كلكم تنسون نسر دار ولا شو اسمك انت ثابت بن قيس مين لا قوت اقرأ يا حبيبي لا ترجع الى الوراء اقرأ ولأن في اشتراط الأربعة يتحقق معنى الستر وهو مندوب إليه والإشاعة ضده وإذا شهدوا يسألهم الإمام لماذا اشترطنا الأربعة في الزنا لأن هذا حد يعني قاسي جدا على من يثبت عليه يعني قد يكون هناك إنسان يقولون له ولدك مات أفضل من أن يقول له ولدك زنى فضلا عن البنت ولا المرأة والعياذ بالله يفضل أن يقول له ابنتك قد ماتت من أن يقول ابنتك زنت والعياذ بالله وقانا الله وإياكم كل سوء وسترى نساءنا ونساءكم وشبابنا ورجالنا ورجالكم وشبابكم فكان الاحتياط في الإثبات في حد الزنا أكثر من غيره وإذا شهدوا يسألهم الإمام عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زنا ومتى زنا وبمن زنا وكل هذه الاحتياطات أولا البينة أربع شهود وهؤلاء الشهود سيأتي أوصافهم سيأتي أوصاف الشهود طيب ثم من باب الاحتياط أيضا لكن هو سيسألهم القاضي كيف الزنا فربما يظنون ما ليس زنا بزنا أي فعل يفعله الرجل في المرأة يكون زنا عنده فيسألهم كيف هو يعني كيف يتحقق لأنه سيأتي حتى إذا شهدوا أنه زنى بها فكان كالميل يعني كان ذكره في فرجها كالميل في المكحلة أو كالقلم في المحبرة يعني تحقق فعل الوطئ كاملا طيب وأين زنى طيب لأنه سيأتي أين زنى لأنه قد يكون زنى بدار الحرب طب هل هو الزنا بدار الحرب حلال ولكن لماذا يسأله أين لا حد لماذا لا يجري الشريعة في ذلك لأنه لا ليست شبهة لأن دار الحرب خارج سلطة الإمام إقامة الحدود للإمام يعني في محل في محله الذي يصلح فيه أن يجري فيه الأحكام ولكن دار الحرب ليست محلا لإجراء أحكامنا ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ومتى زنى لماذا متى زنى لأنه قد يكون شهدوا عليه بزنا متقادم ستأتي أيضا ما الزنا المتقادم يعني شهدوا عليه رأوا وضع الزنا ولم يبلغوا الإمام، لم يشهدوا عندهم، وصبروا فترة من الزمان، وسيأتي اختلاف العلماء في حد التقادم، هل هو شهر أو أكثر أو أقل أو حسب ظروف كل حالة. طبعا الزنا المتقادم يعني الزنا الايه القديم لم يكن في وقته، فإنه أيضا إذا شهدوا بزنا متقادم ترد شهادتهم. لماذا؟ لأن الإنسان إذا رأى الزنا هو مخير بين أمرين، أن يقيم الشهادة حسبة لله تعالى احتسابا، وإما أن يستر. فإن اختار الشهادة احتسابا فما الذي يؤخره؟ يذهب الأربع ويدلون بالشهادة. طب الذي يؤخرهم هو اختيارهم الآه الستر، اخترتم الستر عليه، فما الذي حرك ذلك فيكم مرة أخرى؟ إنما هي الضغينة والكره. ولذلك سيدنا عمر قال أيما شهود شهدوا بزنا متقادم فإنما هم شهود ضغن، يعني لا تقبلوا شهادتهم، لأن احنا نشترط في الشهود أن يكونوا عدولا، أن يكونوا عدولا، وهؤلاء الذين تحركهم الضغائن ليسوا عدولا. يعني أنتم اخترتم الستر على هذا الإنسان، إذن لن تؤدوا هذه الشهادة أبدا، لكن أعنى أن تصبروا شهر أو شهرين ثم تؤدون الشهادة، معناه أنكم قد أمسكتم عليه زلة تهددونه بها، لو أنك فعلت كذا أو لو أنك تكلمت عن شخص منا سنذهب ونؤدي هؤلاء عدول؟ ليسوا عدول. نعم. وبمن زنى؟ طيب بمن زنى يعني من احتياطا بدلا من أن يكون فعل ذلك بامرأته أو لمن له فيها شبهة أو بأمته، ولكن إذا اكتفى بأن قال زنيت ولن أذكر من زنيت بها يقام عليه الحد. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام استفسر ماعزا عن الكيفية وعن المزنية، ولأن الاحتياط في ذلك واجب، لأنه عساه غير الفعل في الفرج علاه أو زنى في دار الحرب أو في المتقادم من الزمان أو كانت له شبهة لا يعرفها هو. ولا الشهود كوط إجارية الإبن فيستقصي في ذلك احتيالا للدم، لأنه قد يكون وطئ امرأة له فيها شبهة، وطئ جارية ابنه، ومن وطئ جارية ابنه لا يحد للشبهة في المحل، لأن الشبهة في المحل هذه أتت من الشرع، شبهة جاءت بسبب الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبي، فهذه ولذلك عندنا في السرقة إذا سرق من مال ابنه لا يحد. فهنا قد يطأ جارية ابنه ظنا أن له الحق في ذلك لأنها له، أنت ومالك، والجارية مال أم ليست مال، فقالوا لا يقام عليه الحد، قال علمتها حلالا أو حراما، بخلاف شبهة الاشتباه ما إذا وطئ الرجل جارية أبيه فإنه إذا قال أعلم أنها حرام يحد، وإذا قال ظننتها حلال فإنه لا يحد. فيبقى هنا كل ذلك أيضا يسأله من هي، من التي زنى بها، حتى نتأكد أن المرأة لا شبهة له فيها. نعم. اقرأ بعده. فإذا بينوا ذلك فقالوا رأيناه وضئها في فرجها كالميل في المكهلة. وسأل القاضي عارفين الميل وعارفين المكهلة؟ الميل الذي تكتحل به المرأة وهكذا، والمكحلة اللي هي تضع الوعاء، وعاء الكحل تضع الايه معاه مكحلة. او القلم في المحبرة دي عاملينها عشان الحبر يعني. لا لكن في الاول كانت هذه الاشياء تصنع للحبر، ولذلك كانت المقاعد التي نقعد عليها نسميها درج، المقعد متصل بالايه بمثل هذه، وكل ومن تحت هكذا ما تضع فيه الكتب، وهنا فتحة هذه لكي ايه تضع فيها المحبرة، لأن الكتابة قديما كانت بالايه بالريشة أو بقلم البسط من الغاب أو يوضع هكذا وتكتب، فأيضا كان ينزل قلمه هكذا. نعم. وسأل القاضي عنه فعضلوا في السر والعلانية حكم بشهادتهم، ولم يكتفي بظاهر العدالة في حدود احتياطهم للدرء. يعني احنا عندنا ابو حنيفة يكتفي بظاهر العدالة في كل الحقوق الا في حد الزنا، قال لابد من الايه من ان تكون عدالتهم ظاهرة ولا تظهر الا بالتعديل في السر والعلانية. ما تعديل السر؟ جاء الشهود لدى القاضي، من اين انت؟ انا من سمرقند. ومن اين انت؟ انا من طشقند. ومن اين انت؟ انا من مرغينا. من أين أنت؟ من إنديجا، أربعة من بلاد مختلفة. ما الذي جمعهم؟ الله أعلم. طيب ما اسمك؟ فلان ابن فلان ابن فلان. طيب أين تسكن؟ في إنديجا. في أي محلة؟ محلة كذا. طيب فيأتي القاضي بهؤلاء يرسل إلى كل محلة من هذه المحلات، لأن هناك المعدلين يعني الذين يعلمون الناس في المنطقة، المعارف يزكي الذين يعرفون ماشي، كما الآن يعني الآن في أي بلد من بلاد العالم إذا أتى واحد عاوزين يعرفوا حاله هناك جهات مختصة بذلك، جهات مختصة بذلك يرسل إلى الجهة المختصة وافون بحال فلان، يخرج هؤلاء ويسألون عنه ثم يرسلون إلى القاضي. فهو كان قديما هؤلاء هم المعدلون، والمعدلون للآن موجودون ولكن بأسماء أخرى. طيب فيرسل إليهم القاضي، فيأتي المعدل، والمعدل يجب أن يكون رجلا صالحا عدلا، لأنه معدل العدول. كيف يعدل العدول وهو فاسق وهو ساقط العدالة؟ فلا بد أن يكون المعدل، لأنهم شهود الشهود، شهود على طيب فالمعدل هذا جاءه الشاهد محمد ابن علي ابن بهرام، سأل عن رجل صالح ظاهر العدالة فيرسل إليه عدل. طب وجده غير عدل، لا يكتب شيء، لا يكتب شيء حتى لا يتهمه وهكذا. هذا اسمه تعديل السر، تعديل الايه. ما تعديل العلانية؟ والله المعدلون أرسلوا إلى القاضي بعدالة هؤلاء، فيؤتى بهذا المعدل أو هؤلاء المعدلون ويواجهون يواجههم القاضي بهؤلاء، يقول هؤلاء هم الذين عدلتموهم؟ فيقولون نعم. هذا تعديل السر وتعديل الايه عن عاد. قال صلى الله عليه وسلم اجرؤوا الحدود ما استطعتم. بخلاف سائر الحقوق عند ابي حنيفه، كما قلنا ابو حنيفه اكتفى بايه؟ بظاهر العداله. هو بناها على ايش ابو حنيفه؟ بناها على ان الاصل في المسلم العداله، الأصل في المسلم العدالة، فما دام لم يحصى عليه أمر مسقط للعدالة هو عدل. لكن لم يكتفي بذلك في الحدود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود ما استطعتم. وتعديل السر والعلانية نبينه في الشهادات، بيناه ونقرأه في الشهادات إن شاء الله. قال في الأصل يحسبه حتى يحبسه يحبسه حتى يسأل عن الشهود للاتهام بالجنايات، للاتهام بالجنايات، يعني المشهود عليه الذي شهد عليه بالزنا يحبس حتى ينتهي الإمام من تعديل الشهود، لأنه مشهود عليه في جناية. فهذا ما نسميه الآن حجز تحفظي، مش عارف في بلادكم ماذا يسمونها، اسمه حجز ايه؟ تحفظي على ذمة القضية، على ذمة الايه؟ القضية، يعني تحفظنا عليه، ليس لكونه مجرم أو غيره، لأن الإنسان لا يتهم بجناية ولا جريمة إلا بايه؟ إلا بعد ثبوتها عليه، فإذا هو يحبس تحفظا عليه فقط، بدلا من أن يفر. يعني لا يهان لا يضرب ويكرم، الحبس الأصل فيه بالنسبة لهذا أن تحفظ فيه آدمية الإنسان، لا يجوع لا يضرب لا يعذب لا يهان. نعم. يضعون على جواز الشيء ولا يخرج، ممكن يمنع من السفر مثلا، يعني هو يتحفظ، يعني ليس الحبس كحبس ولكن يتحفظ عليه، يعني ليس الحبس في السجن ممكن، لكن يحبس، ممكن تحبسه في فندق، ما المانع؟ تحبسه في بيته لا تفارق البيت، ولكن فقط. كذلك هنا لو استطعنا أن نمنعه من الهروب بأي صورة من الصور غير الحبس يجوز، لأن الحبس عندنا، اسمع يا مشايخ، اسمع يا حبيبي، اسمع يا أبي، الحبس في الشريعة الإسلامية ليس عقوبة في الغالب، ليس إيه؟ عقوبة. يعني الآن في العالم كله عقوبة كذا يقول السجن المؤبد، ليس في الشريعة الإسلامية ذلك أبدا. السجن مدة 5 سنوات، 2 سنين، 6 أشهر، ليس في الشرع ذلك. الشرع فيه عقوبات غير الحبس، لأن الحبس إهدار للآدمية، ولكن الحبس يكون مؤقتا لإضجار من عليه الحق. يعني مثلا لو أن إنسانا عليه دين ولم يؤدي دينه، إذا طلب المدين حبسه يحبسه الإمام. طيب هنا يحبسه الإمام لماذا؟ قالوا حتى يضجره، حتى إيه؟ يضجره، فلو كان معه مال أخرجه، يعني يجد نفسه مقيد الحرية هكذا. إذن سيبذل المال للإيه؟ للدائن. ماشي يا أحمد؟ يعني شكوت أنت رجلا، قلت أنا أقرضته وعندي هذا الدليل على الإقراض، أقرضته 1000 سوم وامتنع عن الأذى وشكوته، فالقاضي قال له، قال ليس عندي، فأجله شيئا حتى يؤدي، ثم بعد ذلك أنت طلبت حبسه، قلت هو معه ولكنه ينكر، يحبسه القاضي مدة حتى يتأكد القاضي أنه لو كان معه مال لبذله للدائن، فإذا تأكد القاضي أنه لا مال عنده يفرج عنه، لا يظل محبوسا، لا يظل لأن الحبس ليس جريء، ليس عقوبة، ولكن بس وسيلة لأن يخرج المال الذي يخبئه. مفهومة؟ طيب اقرأ، اقرأ بعده، اقرأ بعده. وقد حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بالتهمة بخلاف الديون حيث لا يحبس فيها قبل ظهور العدالة، يعني قبل ظهور عدالة الشاهدين على الدين. وسأتيك الفرق إن شاء الله تعالى. قال والإقرار عين الإقرار، احنا قلنا الإثبات بالبينة، تكلم عن البينة، سيتكلم عن الإيه. قال والإقرار أن يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنا أربع مرات في أربع مجالس من مجالس المقر، كلما أقر رده القاضي. فاشتراط البلوغ والعقل. هل عندكم أحد معه نسخة أخرى غير هذه؟ لا سيبني من دي، لا دع هذه. هل هناك نسخة أخرى محققة؟ اقرأ كده أن يقر على نفسه. الإقرار أن يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنا أربع مرات في أربعة مجالس. في أربعة، هذه فيها خطأ، لأن مجلس مجالس جمع ومجلس مذكر أم مؤنث؟ مذكر، والعدد يؤنث مع الآن مع المذكر في أربعة مجالس. نعم وعندك صح في نسخة الهندية ده، لا صححوها. فاشتراط البلوغ والعقل لأن قول الصبي والمجنون غير معتبر أو هو غير موجب للحد، موجب للحد. فاشتراط الأربع مذهبنا وعند الشافعي رحمه الله يكتفى بالإقرار مرة واحدة. يعني عندنا أن يقر على نفسه أربع شهادات، أربعة أقارير اعتبارا بالشهادة. عند الشافعي قال يكتفى بالإقرار مرة واحدة. طيب اعتبارا بسائر الحقوق، سائر الحقوق لا يشترط فيها تكرار الآه. طيب وهذا لأنه مذهل وتكرار الإقرار لا يفيد زيادة الظهور بخلاف زيادة العدد في الشهادة. نعم يعني لأن زيادة العدد يفيد زيادة الآه الظهور. ولنا حديث ماعز رضي الله عنه فإنه صلى الله عليه وسلم أخر الإقامة إلى أن تم الإقرار منه أربع مرات في أربع مجالس. فلو ظهر بما دونها لما أخرها لثبوت الوجوب، ولأن الشهادة اختصت فيه بزيادة العدد، فكذا الإقرار إعظاما لأمر الزنا وتحقيقا لمعنى السبق، ولا بد من اختلاف المجالس لما روينا. ولأن الاتحاد هنا المسألة، طبعا نحن اشترطنا الإقرار أربع مرات لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ماعزا، والدليل على أنه لا يثبت إلا بالإقرار أربع، قالوا لأنه عندما جاء ماعز في المرة الثالثة ورده النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصحابة الجالسون اتق الله في نفسك يا ماعز، فلو أقررت الرابعة حدك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فعلموا أن الإقرار أربع مرات هو شرط إقامة الحد، يعني لو أنه أقر مرة ورده الإمام فلم يأتي إليه مرة أخرى لا يحد. الثانية الثالثة ولم يرجع لم يحد في أربع مجالس من مجالس المقر وليست من مجالس القاضي. يعني أن كيف من مجالس المقر؟ يعني أتى في هذا المجلس فأقر فرده القاضي فيأتي مرة أخرى بعدما يغيب عن القاضي، خرج ثم عاد وأقر أخرجه ثم عاد وهكذا. أما أنه يقر في مجلس واحد وإن كان الإمام هو الذي قام ورجع فإنه لا يعتبر ذلك، فالمعتبر مجالس المقر لا مجالس القاضي. نعم. ولأن الاتحاد المجلسي أثر في جمع المتفرقات، فعنده يتحقق شبهة الاتحاد في الإقرار، والإقرار قائم بالمقر، فيعتبر اختلاف مجلسه دون مجلس القاضي. يعني مجلس المقر. والاختلاف بأن يرده القاضي كلما أقر، فيذهب حيث لا يراه، ثم يجيء فيقر، وهو المروي عن أبي حنيفة رحمه الله، لأنه صلى الله عليه وسلم طرد ماعزا رضي الله عنه في كل مرة حتى تبارى بحيطان المدينة. قال الطبري: فإذا تم إقراره أربع مرات قال إيه؟ قال القدوري. ما موجود عندك الكلمة القدوري في المتن؟ قال: فإذا تم إقراره أربع مرات سأله عن الزنا ما هو وكيف هو وأين الزنا وبمن زنا، فإذا بين ذلك، يعني نفس الأسئلة التي سألها الشهود، فإذا بين ذلك لزمه الحد لتمام الحجة. مفهوم الكلام؟ ومعنى السؤال عن هذه الأشياء بيناه في الشهادة، ولم يذكر السؤال فيه عن الزمان وذكره، لأن الإنسان لا يتهم في حق نفسه لكن يتهم في حق غيره. فالشهود قلنا أسألهم عن متى زنى، لكن هنا لا يسأل. وافرض أنه زنى وشهد على نفسه بعد سنة، هل الذي حركه ضغين على نفسه؟ لا. وقيل يسأل متى زنى، قالوا: لماذا؟ قال: لأنه لعله زنى في صباح، يعني قبل بلوغه. اقرأ. وذكره في الشهادة لأن تقادم العهد يمنع الشهادة دون الإقرار. نعم، لأن قلنا إن الشهادة يكون المحرك لهم الضغين بعد وقت. نعم. وقيل لو سأله جاز لجواز أنه زنى في صباح. اقرأ بعده. فإن رجع المقر عن إقراره قبل إقامة الحد أو في بسطه قبل رجوعه وخلي سبيله. فقال الشافعي رحمه الله: وهو قول ابن أبي ليلى يقيم عليه الحد، لأنه الحد يقيم عليه الحد، يقيم عليه الحد لأنه وجب الحد بإقراره، فلا يبطل برجوعه وإنكاره كما إذا وجب بالشهادة، فصار كالقصاص وحد القذف. ولنا أن الرجوع خبر محتمل للصدق، لأنه لنا أن الإقرار خبر محتمل للصدق كالإقرار الرجوع يعني. طيب، بخلاف ما ولنا أن الرجوع خبر محتمل. هو الإقرار خبر أم ليس خبر؟ والخبر يحتمل الصدق والكذب. طيب، والرجوع خبر أم غير خبر؟ رجوع الإنسان عن إقراره، قال: رجعت عن إقراري أنا كاذب، قال: هو خبر، فأيضا يحتمل الصدق والكذب. فإذا أثبتنا عليه الحد بالإقرار وهو الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب، فكذلك الأمر نثبت رجوعه ونوقف الحد إذا رجع، لأنه كما صدقنا خبره في الأول في الإثبات يجب علينا أن نصدق خبره في الرجوع. طيب، لماذا؟ لأننا كما قلنا: اضرأوا الحدود فأورس شبهة بخلاف ما قاله الإمام الشافعي وابن أبي ليلى رحمهما الله. قال لا، هو ثبت كالإقرار حكمه حكم الشهادة. لو أن المقر فر أو المشهود عليه نتركه، قالوا لا. قال إذن هنا كذلك، لأن الإقرار أحد الحجتين، الإقرار أحد الحجتين، فكما أنه لا يقبل رجوعه أو لا يقبل فراره من الحد إذا كان قد ثبت بالشهادة، لا يقبل أو لا يترك إذا فر إذا كان قد ثبت بإقراره. قال كالقصاص وكما إذا ثبت بالشهادة. نقول له هذا قياس مع الفارق. القياس حق من؟ القصاص حق من؟ حق العباد. فهو إذا فر أو إذا رجع هناك من يكذبه بمطالبته بالحق الذي ثبت عليه، وكذلك في الشهادة. لكن في الإقرار لا، ليس هناك مكذب له. نعم. فالشهود إذا رجعوا لا يقبل رجوعه؟ هيأتي رجوع الشهود إذا رجع الشهود عن الشهادة. طبعا يسقط الحد، وهم قذفة يقام عليهم هم الحد، وإن كان رجوعه، لأن سنفرق بينما إذا كان رجوعهم قبل إقامة الحد وبعد إقامة الحد، سيأتي درس كامل في ذلك. نعم. وليس أحد يكذبه فيه فيتحقق الشبهة في الإقرار، بخلاف ما فيه حق العبد وهو القصاص وحد القذف لوجود من يكذبه، ولا كذلك ما هو خالص. يعني حد القذف يثبت بالإقرار، هو جاء عند القاضي وشاهد على نفسه أو أقر على نفسه بأنه قذف فلانا أو فلانة بالزنا، فلما وجدهم سيحدونه قال رجعت عن إقراري. نقول له لا، وقد سيقام عليك الحد، لأن هناك من يكذبه وهم من وقع القدح في نسبهم، من وقع الذم في نسبهم. قال له يا ابن الزانية، ثم قال أنا رجعت عن إقراري. نقول له أنت بإقرارك قد قذفته، لما يقول أنا قلت لفلان يا زاني أو يا ابن الزانية قذفه، فكيف يرجع عنه؟ وهذا وهنا أيضا موجود من يكذبه، وهو الذين وقع الذم والقدح في نسبهم. نعم. ويستحب للإمام أن يلقن المقر الرجوع فيقول له لعلك لمست أو قبلت، لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه لعلك لمست أو قبلت. وقال في الأصل وينبغي أن يقول له الإمام لعلك تزوجتها أو وطأتها بشبهة. كل ذلك تلقين المقر الرجوع، يعني الإمام لا يكون متربصا بالمقر ليقيم عليه الحد، لأن نقول إدراء الحدود ما استطعتم، ومن إدراء الحد أن تلقنه الرجوع. وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعلك لمست، لما قال لماعز لعلك لمست، يعني لمستها فقط، أو قبلتها فقط، لعلك لمستها أو قبلتها. طب وينبغي أن يقول له لعلك تزوجتها، من الممكن، أو وطئتها بشبهة، وهذا قريب من الأول في المعنى. ولذلك حتى وردت رواية، الله أعلم ما أعرف، يمكن إما في الترمذي إما في أبي داود والله أعلم، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يقرره حتى قال له بالنون والكاف، هي كلمة مستفحشة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية قالها، قال له لعلك نكتها، وهذه كلمة في اللغة العربية مستقبحة ولا تستخدم، لا يستخدمها إلا الذين يفحشون في كلامه، ولكن استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم هنا لماذا؟ لكي يستيقن أنه فعلا قد زنى. ماشي الكلام؟ وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإن شاء الله تعالى الدرس القادم في فصل في كيفية الحد وإقامته.